هذا الباب هو غير مقرر للباب السابق. لأن الفضل هنا من الفضلة وهي الزيادة، وهو ما بقي من الإناء بعد الشرب وبعد الأكل. وأما الباب السابق فهو من الفضيلة، الفضل الفضيلة، وهذا أصح ما قيل في ترجمة هذا الباب. ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: فأعطيت فضلي لعمر، أعطيت فضلي لعمر، أي ما تبقى في القدح. والمقصود به بيان فضل فضيلة علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فضل من علم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لعمر، فما بالكم بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي فضل أعطاه لعمر فدل على فضله، فما بالكم بعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دليل على أن الطالب ينبغي أن يعتني بعلم السنة، لأنها فضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل هذا هو المناسب في عقد المصنف هذا الباب، فضل العلم، لبيان أن هذا العلم إنما هو فضل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم روى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم، بين أي بينما، حذفت الميم، بينما أنا نائم. فقوله أنا نائم يعني أن ما رآه هو رؤيا، هو رؤيا، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، وأنها سابقة، وأنها تأتي كمثل فلق الصبح، لأن الشياطين لا يلعبوا بالأنبياء في رؤاهم. فكل ما رآه الأنبياء في المنام فهو حق وصدق. نعم. بينما أنا نائم أوتيت بقدح، القدح هو الإناء، أوتيت بصيغة المبني للمجهول، ولعل الذي آتاه بالقدح ملك من الملائكة، آتاه بقدح، هذا القدح فيه لبن، وخص اللبن بالذكر لفضله وشرفه كما سيأتي بيانه، وبيان أوجه التشابه بينه وبين العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به ورد عليه الخمر واللبن فاختار اللبن، ثم أخبر أنه قد هدي إلى فطرة، فدل هذا على أن اللبن يعبر عن الفطرة، وما عبر به عن العلم كما ترجم المصنف في هذا الباب. نعم. حتى إني لأرى أذية، أذية بكسر الراء المشددة وحكية الفتح، والريء هو الشبع من الطعام أو من الشراب، لكن غلب استعماله على الشراب. نعم. وفي هذا إشارة إلى سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شرب من هذا اللبن حتى خرج الريء من أظفاره، وفي لفظ قال من أطرافه، في رواية قال من أطرافه، فدل هذا على سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى في المنام أن ما فضل في القدح من اللبن أعطاه لعمر بن الخطاب، فسألوه عن تعبير هذه الرؤية، قال فما أولتها أين عبرتها، لأن التأويل أصله هو التعبير. قال عز وجل هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تعبير رؤياي من قبل. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، أول اللبن وما فضل منه بالعلم. معنى هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أصاب قبسا من علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأويل اللبن بالعلم من أوجه كثيرة، التشابه بينهما من أوجه كثيرة، منها أن اللبن بياض اللون، كذلك العلم. وقد حفظنا ونحن الصغار العلم نور والجهل ضلال. العلم نور يستنار به ويضيء الطريق، وقد سمى الله عز وجل كتابه وحيا ونورا لأنه ينير الطريق. وكذلك من اللبن فلونه أبيض. ومنها أن اللبن فيه سعة بركة، وكذلك العلم. ويدل على سعة بركته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من سقاه الله لبنا فليقل اللهم باركنا فيه وزدنا منه، ولا يقول وزدنا خيرا منه، قال وزدنا منه. فإنه ليس هناك شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن، ليس هناك شيء يغنيك عن الطعام والشراب غير اللبن، وذلك كثرة بركته. كذلك العلم فإنه واسع البركة، وهو أيضا يغني عن الطعام وعن الشراب. بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الناس أحوج إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن حاجتهم إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، بينما العلم فإنهم يحتاجونه في كل وقت في كل مرة. أيضا من أوجه التشابه أن اللبن سبب الحياة، فبه تحيا النفوس. ولهذا فإن الصبي إذا خرج من بطن أمه بعدما جعل الله له رزقا من منفذ واحد وهو جنين في بطن أمه، فإذا خرج إلى الحياة جعل الله عز وجل رزقه من منفذين به ما يتغذى ويتقوى وتكون قوام حياته. وكذلك العلم فإنه حياة القلوب، تحيا به القلوب وتضطر به العجوم. ولهذا كان الجهل موتا، وقد قال الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأرواحهم قبل القبور قبور. فالجهل موت والعلم حياة، فكما تحيا الأنفس باللبن كذلك تحيا الأرواح بالعلم. وذلك من أوجه التشابه بين اللبن وبين العلم. وفي الحديث فوائد، منها فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا الحديث يدل على فضله وعلو مكانته وهذه منقبة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأول هذه الرؤية بالعلم، ومعنى هذا أن عمر قد أصاب علم النبوة وهو كذلك. فمن نظر في سيرته وحياته تبين له هذا جليا، فقد قال رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، في نقاب إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسر بدر. مقام إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي الحجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى سودة وقال قد عرفناك إنك سودة. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا احتجبت نسابك. فنزلت آية الحجاب. وأيضا في أسراء بدر. وأيضا وافق رب الله عز وجل في حكم الصلاة على المنافقين. فعن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالصلاة على أبي بن أم مكتوم أنكر عمر وقال كيف تصلي عليه وقد مات منافقا. فنزل الآية تنهى المؤمنين عن الصلاة على المنافقين. فدل هذا على ماذا؟ على سعة علمه وقوة اجتهاده رضي الله عنه. ولهذا لقب بالفاروق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لقد كان في من كان قبلكم من الأمم أناس محدثون ولو كان في هذه الأمة لكان عمر. والمحدث هو الملهم المتفرس الذي يتكلم بالصواب. والفراسة نوع من أنواع الوحي الإلهي. وقد جاء في لفظ مسلم قال الملهم الإصابة من غير نبوة. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم لقد كان من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يتكلمون من غير أن يكون أنبياء أن يتكلمون بالصواب. وهذه هي الفراسة. فلو كان في أمتي لكان عمر. فهذا الحديث منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا أمرنا باقتدائه فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد اتفق الصحابة وأجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا خصوص من عموم قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بأصحابي. فقول عليكم بأصحابي يدخل فيه الشيخان أبو بكر وعمر. فقيد بالخلفاء الراشدين. ثم خصص من خصوص فقال اقتدوا بالذين من بعدي. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ثم خص هذا المخصوص بقوله للمرأة إذا أتيت ولن قال إذا أتيت ولن أجدك. تعني أنك قد توفيت. وهذا من أدب المرأة وفقهها وحسن أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تقل له إذا أتيت فوجدتك قد ميت. بل قال إذا أتيتك فلن أجدك. تعني هذا. فكان فقيها متأثرة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أتيت فلم تجدني فأتي أبا بكر. فهذا تخصيص المخصوص. ولا تجد في النصوص هذا المبنى في تخصيص من تخصيص من تخصيص. تخصيص أول ثم تخصيص ثاني ثم تخصيص ثالث. والتخصيص الثالث يدل على أن أبا بكر هو أفضل الأمة على الإطلاق وأنه أفقه الأمة على الإطلاق. وهذا الحديث ورد في فضل عمر ومن قدم مناقبه. لكن لا يدل على أن عمر كان أعلم من أبي بكر رضي الله عنه. فإن أبا بكر كان أعلم الأمة على الإطلاق. وقد وقعت شواهد ومناظرات بين عمر وبين أبي بكر. وكان الحق مع أبي بكر الصديق. من ذلك خلافهما في قتال مانع الزكاة. وقد احتج عمر لقومه صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل قوم يقولون لا إله إلا الله. فحاجه أبو بكر بالحديث نفسه وقال ألم تسمع إلى قوله إلا بحقها وإن الزكاة من حق الإسلام. فقال عمر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبو بكر بالحق. وأيضا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن حاجه أبو بكر بقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فحاجه بهذا. نعم ولا أمثلة كثيرة جدا. والمقصود أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفقه الأمة حتى أن بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أوجه الترجيح بين مذاهب الصحابة ويصنفها مراتب فيقول إذا اختلف الصحابة على قولين فالمذهب الذي فيه الخلفاء الراشدون أرجح وأولى وإذا اختلفوا على قولين وقول فيه الشيخان أبو بكر وعمر فيرجح على قول غيره وإذا اختلفوا على قولين فالقول الذي فيه أبو بكر أرجح من غيره لأن أبا بكر أفقه الأمة. يعني هذا الترجيح لعدم وجود أدلة مرجحة. أما إذا وجدت أدلة كأنه ماذا كان معه دليل من السنة فيقدم. المقصود أنه إذا عدمت أدلة فإنه نرجح بهذه الطرق. نعم. وفيه أيضا مشروعية تعبير الرؤيا. فالرؤيا جزء من النبوة والرؤية الصالحة هي نعمة للأبد الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الرؤية الصالحة للأبد الصالح والرؤية تعبر وتقع حسب ما عبرت ولهذا أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نحكي الرؤية إلا من نحبه ونثق فيه ويحسن تعبير الرؤى لأن الرؤية كالطائر المعلق إذا أولت وقعت ولهذا لم يتكلم في هذا الفن إلا القليل فما نصف لابن سيرين أن له مؤلفا في هذا فهذا ليس بصحيح فالكتاب المتداول بين أيدي الناس المسمى بتفسير المنام لابن سيرين هذا منسوب إليه صحيح أنه عرف بهذا لكن صحة نسبة الكتاب إلى الإمام غير صحيحة والمقصود أن المرأة تعبر نعم ولهذا ينبغي على المعبر أن يكون فطنا ذكيا مبتسما بسعة النظر حتى يلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير لأن أصل الرؤية تعتمد على ماذا؟ على أوجه التشابه ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن جزورا تذبح وقع هذا في غزوة أحد حيث قتل المسلمون ومات يومئذ سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه أي نعم ومن طرائف ما يذكر في هذا أن ملك رأى في المنام أن أسنانه كلها تساقطت وبقي له سن واحد فذهب عند معبر يسأله عن تأويل هذا الرؤيا فقال أهلك كلهم سيموتون وتبقى إلا أولئك إلا أنت ففزع الملك وجلده بالسياط ثم ذهب إلى ثاني وكان أحسن تعبيرا منه لهذا يعني المعبر لابد أن يكون لطيفا في تأويل الرؤى فلما سأله تدرون بما أجابه قال له أنت آخر من يموت من أهلك فانظر وقال بين تعبيرين الأول قال أهلك كلهم سيموتوا أما الثاني قال أنت آخر من يموت من أهل أهلك هذا ولي زي ما تسموته ممكن يعمرون ويكون أخيرهم أما لو قالوا كل أهلك كلهم سيموتون إذا ما قلوا يموتون هذا ممكن يموتون غدا ممكن يموتون بعد غد نعم. فالحاصل لابد على المؤبر أن يكون ذكيا وأن يحسن تعبير الرؤى وأن يتمتع بقوة النظر حتى يمكن إلحاق النظر بنظيره. وفيه أيضا مشروعية قص الكبير رؤياه عن الصغير. فنبينا صلى الله عليه وسلم هذا من تواضعه قص على هؤلاء الصحابة رؤياه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال: هل رأى أحدكم رؤيا البارحة؟ اسألهم إذا صلى الفجر اسألهم. السر في ذلك أن الإنسان إذا استيقظ في الفجر يكون قريب عهد بالرؤيا ولا يجد ينساها، ولهذا كان في هذا الإشارة إلى أن أحسن وقت في تعبير الرؤية هو بعد الفجر، لأن يعني المرء يكون قريب العهد بالرؤية. أما لو ترك مرت يوم، مر على يوم أو يومان أو ثلاث أيام، فلعله ينساها ولعله يعني يزيد فيها أو ينقص. نعم. فالشاهد فيه أنه يجوز للكبير وللشريف أن يقص رؤياه على من كان دونه. وفيه أيضا إشارة إلى مدى سعة النبي صلى الله عليه وسلم، سعة علمه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه إشارة إلى أن الرؤى مبنية على القياس، مبنية على القياس، حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين استدل من حيث المعقول والنظر على الاحتجاج بالقياس، احتج بماذا؟ بالرؤى، لأن الرؤى مبنية على اعتبار المثيل بالمثيل، فتلاحظ هناك التشابه، فبين المثل وبين العلم تشابه، بين ذبح الأبقار وبين موت الصحابة فيه تشابه، وهكذا انظر في جميع الرؤى، حتى أن يوسف لما رأى رجل في المنام أن فوق رأسه طيرا يأكل، فوق رأسه خبزا يأكل طيرا منه، أول بماذا؟ بالإعدام، لأن نام أعدنا وضرب عنقه تأتي الطيور وتأكل رأسه. ولهذا أتي يوسف عليه السلام هذا الفقه العظيم في التعبير وفي الرؤية. وفيه أيضا فضل الجبل، لأنه أول به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على فضله وعلى كثرة بركته. إن عاد حدث الذين قال رحمه الله: باب فتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. باب الفتيا، الفتيا والفتوى بمعنى واحد، والفتيا بضم الفاء. الفتيا وهو واقف على الدابة، والدابة كل ما يدب على الأرض من مركوب كالفرس والحمار والناقة، قال: وغيرها، يعني أن غيرها يلحق بها. والمقصود بهذه الترجمة جواز سؤال العالم وهو راكب أو ماشي أو جالس في أي حال من الأحوال التي يمكن سؤاله عن مسائل الدين. اي نعم. ولا يظن البعض ان العالم لا يسأل الا اذا عقد مجلسا للفتية او لا يسأل الا اذا كان جالسا، بل يجوز سؤاله وهو راكب او هو قائم. اي نعم. فأي حال الا في الاحوال التي تغير من طبعه ومن سلوكه، كان يكون غضبان ويلحق به لو كان جوعان او عطشان او قلق او محصور، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لان الغضب يشوش على القاضي في الحكم، وهذا الامر لا يخص القاضي لان هذه العله تتعدى لغيره. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حكم القاضي وهو غضبان، فقوله هو غضبان هي علة الحكم، فيلحق به العالم انه او المفتي لا يستفتى وهو غضبان، ويلحق به كل ما يشوش على عقله ويمنعه من التفكير ومن الاجتهاد. اما ما عدا هذه الحالات فيجوز سؤاله وهو راكب او هو ماشي. نعم. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى. وحجة الوداع هي الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، وهي الحجة الوحيدة التي حجها، وقال فيها خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عام هذا. وقوله بمنى في رواية أخرى أنه كان في المنحر أو يوم النحر، وهي خطبة يوم النحر. وفي رواية أخرى أنه سئل وكان عند رمي الجمعة. قيل يعني المخرج واحد والقصة غير متعددة، والصحيح أن القصة متعددة، فهذه الأسئلة وقعت في حسب بحسب اختلاف وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل مرة بمنى، وسئل مرة يوم النحر، وسئل مرة أخرى لما كان يرمي جمرة العقبة. ويشهد لهذا السياق، كل مرة واحد ويقول فعلت هذا قبل أن أفعل هذا. ويدل على هذا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل فقال رميت بعد أن سيت، أي بعد أن أنسى، فدل أن هذا الوقت هو الوقت السابق، فدل هذا على أن القصة متعددة، إلا أن الراوي جمع في حديث واحد. بمن للناس يسألونه، فجاءه رجل لم يسمى هو مبهم، ولعل سبب عدم تسميته لكثرة السائلين، فكل من وقع له تقديم أو تأخير في مناسك الحج جاء يسأل، ولهذا أبهم الراوي هؤلاء السائلين. فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، لم أشعر أي لم أعلم أو لم يتفطن. ومعلوم أن كثرة الزحام قد يشوش على الناسك فيوقع في النسيان أو في الجهل، ولهذا قال هذا رجل لم يشعر، لأن أعمال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وهذا هو الترتيب. رمي الجمرات، الجمرة العقبة وهي آخر جمرة، ثم الذبح أو النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. فوقع لبعض هؤلاء الناس تقديم وتأخير، فقال أحدهم لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ولم أعلم أن الرمي قبل النحر. هذا هو الترتيب، لأنه يعني يرمي جمرة العقبة ثم ينحر، يذهب إلى المنحر فينحر. والآخر قال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، لأن يعني قد يكون الحلق لجنب رمي الجمرات، ولهذا قد يتعجله النازك يعني الحاج. فقال لم أشعر حلقت قبل أن أنحر، ولم أعلم أن النحر قبل ماذا؟ قبل الحلق. فهكذا أخل هؤلاء القوم بالترتيب. فما سئل يومئذ عن شيء من أحكام الحج ونسكه قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أي لا حرج أي لا إثم عليك ولا قضاء عليك أيضا، لأن لم يأمر بإعادة المنسك ويراعي الترتيب، بل افعل ولا حرج، أي لا حرج في الإثم، ليس عليك إثم ولا حرج في التقديم أو في التأخير. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد، منها جواز سؤال العالم وهو راكب على ما ترجم له المصنف، وفيه أيضا استحباب بروز العالم وجلوسه في موضع مرتفع حتى يرى وحتى يعلو صوته فيسمعه الناس، وهذا أدب رفيع من آداب التعليم، وهو أن العالم أو المفتي يجلس في مكان مرتفع. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه عن بعض السلف أنهم كانوا لا يسألون أو يكرهون أن يسألوا أحدا لم يكن في مكان مرتفع. ثم إذا كان العالم في مكان مرتفع والناس تحدقه بأبصارهم، فإن الحدق والنظر إليه بأبصاره يجعل المرء ينتبه أكثر، فيجمع بين حسن الإسراء وحسن النظر، بينما إذا كان العالم يعني مستورا أو محجوبا أو كان لا يرى، فإن المستمع قد يبتلى بالغفلة، قد يغفل إذا عدم النظر إلى العالم، وهذا مشاهد. الآن مثلا في خطبة الجمعة في يوم الجمعة من السنة أن يجتمع المصلون حول الإمام، كما قال بعض الصحابة جلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس حوله، هذه السنة في خطبة الجمعة أن يقوم الخطيب على المنبر ويجتمع المصلون حوله ويستقبلونه بوجوههم، لا يستقبلون القبلة، هذا ليس من السنة. ولهذا لما تركت هذه السنة وصارت الناس تأخذ السواري وتستقبل القبلة، ولعل المسجد يكون طويلا فبالتالي يعني لو جلس مستقبل القبلة والتفت إليه برقبته لشعر بالتعب بالمشقة وبل ربما بالألم، فتراه يستقبل القبلة والإمام عن يمينه وعن شماله، ثم ترى أكثرهم للأسف الشديد هذا نائم هذا غافل هذا كذا هذا كذا، بينما لو استقبل هؤلاء المصلون الإيمان بوجوههم لدعاهم ذلك إلى ماذا؟ إلى الاهتمام والإصغاء والنظر. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا أيضا فائدة بروز الإيمان المدبس حتى يرى. نعم. وفيه أيضا جواز يعني جلوس الإمام للإفتاء كأن يعقد مجلسا للفتية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته وهو يستقبل أسئلة الحجاج، فدل هذا على ما يجوز للمفتي أن يعقد مجلسا يجلس فيه يجيب عن أسئلة المستفتين. نعم. وفيه دليل على جواز ركوب الدابة والوقوف على الدابة للحاجة. نعم. ولا يعد هذا من تعذيب الحيوان، ولا يعد هذا من فوار المروءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته وكان يومئذ قد حج على ماذا؟ على ناقته. فقول على دابته في رواية أخرى أن هذه الدابة كانت هي الناقة. نعم. وفيه أيضا استحباب ترتيب أعمال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل قال افعل ولا حرج، لا إثم عليك. فدل هذا بالإشارة على استحباب مراعاة أعمال الحج، وهي أربع كما شرط لها سابقا، وهي بعدما يفر الحجاج من مزدلفة ويدفعون يأتون إلى منى، فيذهبون أولا إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، وهي أول جمرة من جهة القبلة وثالث جمرة من جهة مزدلفة، فيرمون أولا جمرة العقبة، والعمل الثاني هو النحر أو الذبح، والعمل الثالث هو حلق الشعر أو القص، ورحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال الرابع والمقصرين، ثم يذهب ذلك إلى مكة لإقامة أو لفعل الفعل الرابع وهو طواف الإفاضة. فيستحب ترتيب هذه الأعمال. نعم. وفيه دليل على جواز الإخلال بهذا الترتيب، فيجوز تقديم بعضها على بعض، وهذا مذهب جمهور العلماء خلاف أبي حنيفة الذي ذهب إلى عدم الجواز وقال بوجوب دم على من قدم أو أكثر، وهذا الحديث حجة على المخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالذبح، وإنما قال افعل ولا حرج. نعم. وفيه دليل على أن الحرج مرفوع شرعا، ومن قواعد الشريعة الكلية الحرج مرفوع، أو المشقة تجلب التيسير، وقدمت على هذه القاعدة نصوص الكتاب والسنة الكثيرة، منها قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا لتعسروا، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر، وغير ذلك من نصوص الشارع. وفيه أيضا أن الجهل والنسيان عذر في تخفيف الأحكام، لأن الرجل قال لم أشعر، فقوله لم أشعر أي لم أعلم، لم يعلم أن الرمي قبل النحر، ولم يعلم الآخر أن النحر قبل الحلق، ولم يعلم آخر أن الحلق قبل الطواف، وكلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم قال افعل ولا حرج. فدل هذا على أن الجهل والنسيان، وقلت والنسيان لأن في رواية أخرى أن أحدا قال نسيت، فأحد قال لم أشعر أي لم أعلم، والآخر قال نسيت، ويشهد لهذا ما ثبت في رواية مسلم أنه قال ما سئل عن شيء مما نسي المرء أو جهله، أي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أحكام الحج مما نسيه الحاج أو جهله، فقارن بين النسيان وبين الحج. نعم. قال رحمه الله باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وعيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. وقال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرف. قيل يا رسول الله وما الهرف؟ قال هكذا بيده تحرفها كأنه يريد القرف. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم أو قال أنكم تفتدون في قبوركم كمثل فتنة المسيح الدجال أو قريب منه وقال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها ثقاؤها يقال ما علمك بهذا الرجل أي المسيح الدجال فأما المؤمن أو الموقن أما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءني بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة فيقال ثم نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال المصنف رحمه الله تعالى ذات الفتية بإشارة اليد والرأس يعني يشير إلى أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالإشارة والإشارة قد تكون باليد وقد تكون بالرأس أما قوله باليد فدل عليه الحديثان الأولان وأما قوله بالرأس فدل عليه حديث أسماء لأن عائشة قالت فأشارت إلى السماء أي أشارت برأسها أشارت برأسها فأخذ الإشارة باليد في الحديثين الأولين والإشارة بالرأس من حديث أسماء قناع ولما يقولون إن الإشارة تنزل منزلة الإدارة والفقهاء يقيدون هذا بالأخرس فقالوا إن إشارة الأخرس بمنزلة الإدارة والتقييد من باب التمثيل وإلا فإن الإشارة عموما سواء كانت من الأخرس أو من غيره يعني من يتكلم أو المتكلم فإنها تنزل منزلة العبارة ولهذا لو سئل رجل وقيل له هل أنت كتبت وصية لفلان فقال برأسي هكذا نعم فهذا يدل على ماذا الإقرار على الجواب نعم ولو أن رجلا قال لزوجته هكذا يعني قال هكذا ونوى بذلك الطلاق وقال عند القاضي أنا طلقته وفعلت لها هكذا أو ربما ما فهمت من إشارة زوجها أنه طلقها بالإشارة فإنه ينزل منزلة العبارة نعم والمقصود أن المفتي يجيب السائل بحسب الحال فقد يجيبه بصريح العبارة وقد يجيبه ويكتفي بالإشارة نعم ثم روى بإسناده في حديث السابق أنه سئل عن أعمال الحج وما قدم وأخر إلا قال ولا يجوز إطلاق القول على الفعل أقل إفعال ولا حرج فالنفض السابق أنه قال لا حرج وهنا أشار بيده يريد أن لا حرج ولا تعارض بينهما ويحمل على أن بعضهم أجابهم بصريح العبارة أي دفع الحاج. وأجاب آخر بالإشارة بالإشارة. وفيل هؤلاء القوم من الإشارة بمعنى أنه لا حرج. والحديث الثاني هو أيضا قد تقدم شرحه أمس وهو أنه يرفع العلم ويظهر الجهل لكن فيه زيادة ويظهر الفتن. وأصل الفتن هي الاختبار والابتلاء. ولكن لما قارن الفتن بالهرج والهرج بتسكين الراء وأصل الهرج هو الاختلاط. وقولهم هرج يهرج بكسر والناس يهرجون أي يختلطون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الهرج بالقتل. وقد جاء في بعض ألفاظ المصنف أنه قال والهرج الرابع قال الهرج القتل بلغة الحبشة. فلما قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفتن وبين الهرج دل على أن الفتن غير الهرج ويحمل الفتن على الكفر وعلى الضلال وعلى المعاصي وعلى الفضائح وعلى الذنوب. فكلمة عامة تجمع هذه المعاني. والأصل إذا أطلقت الفتن فتنصرف إلى ماذا؟ إلى ما يقع بين المسلمين من الاختتام. ولكن لما قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والهرج والهرج والقتل علم منه أن الفتن هو أعم لماذا؟ من القتل. وكنت ذكرت أمس أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أهمية الحفاظ على ضرائب الخمس. وذكرنا وجه علاقة هذا الحديث بالضرورية الخمس. فقوله يرفع لها العلم ويظهر الجهل هذا من خفة الدين. فالضرورية الخمس هي الدين، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. وقد اتفقت الشرائع كلها على المحافظة على إقامتها يعني. لأن بها صلاح العباد في المعاش والمعاد. وهذا الحديث في إشارة إلى الإحلال بهذه الضرورة الخمس مما يدل على عظم الفتن وشدتها حتى أنها تخل بهذه الأمور الخمس. فرفع العلم وظهور الجهل يخل بالدين، وشرب الخمر يخل بالعقل، والزنا يخل بالعرض، والفتن والهرج الهرج يخل بالنفس، والفتن تخل بالنفس وتخل بالمال. نعم نعم. أما الحديث الثاني أو الثالث حديث أسماء في صفة صلاة الكسوف أنها كانت تصلي، كانت عائشة تصلي فدخلت عليها أسماء وقالت ما شأن الناس، فشارت إلى السماء فقالت أسماء سبحان الله أعلى. فهذا انكسفت الشمس، وانكسفت الشمس في يوم شديد الحر شديد الحر. نعم. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وأطال الصلاة. وعائشة كانت تصلي في حجرتها ولما دخلت على أسماء دخلت عليها في حجرتها. نعم. فسألتها فأشارت إلى السماء فقال سبحان الله أعلى. فشاهدت كسوف الشمس، وكان فيه إشارة إلى أن الكسوف كان جزئيا لم يكن كليا، لأنه لو كان كليا لما خفي على أسماء ولا شاهدته. فالظاهر من السياق أنه كان كسوفا جزئيا. فتقدمت وصلت مع عائشة رضي الله عنها حتى قالت تجلاني أي تغشاني، وأصابها الغشي أي غطاها الغشي. والغشي هو نوع من الإغماء إلا أنه يبقى معه الإدراك، يبقى معه الإدراك. وسبب الغشيان هو طول الصلاة، هو طول الصلاة كما جاء في رواية المصنف رحمه الله تعالى أنها قالت قرأ وأطال في القراءة ما يقرب قراءة صوت البقرة، أي أطال في الصلاة حتى يعني يقارب قرأته لسورة البقرة، فكان هذا هو سبب العشيان من شدة الصلاة أو من طول الصلاة ومن شدة الحر. فإنه جاء في نقد آخر أنه قال وكان يوم حر، أي ذلك اليوم الذي انكسفت فيه الشمس كان يوما شديد الحرارة، فاجتمع شدة الحر وطول الصلاة وكان هذا سببا في العشيان. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفتتن في قبورها، والمقصود بالافتتان أنها تسأل عن ربها وعن دينها ونبيها وعن نبيها عليه الصلاة والسلام. هذه الفتنة، وقد جاء ذلك مفصلا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أو أورية الجنة وأورية النار، وما من شيء إلا أوريه في ذلك المقام. ثم أخبر أن هذه الأمة ستفتتن في قبورها كفتنة أو قريب من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنته دبر قبل صلاته، فكان يقول أعوذ بالله من المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، المسيحي أو المسيحي بالخاء المعجمة، والدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب، لأنه كذاب ويدعي الألوهية، وإنه لمن فتنته أن يأمر الناس فتمتل ويحيي بعض الناس. لكن يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى علامة من أهم علاماته لم ينبه عليها غيره من الأنبياء، وهو أنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وأنه كتب على جبينه كاف فاء راء، أي كفر على جبينه. أي نعم، وإنه من شدة فتنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفر الناس إلى الجبال، يفر الناس إلى الجبال، فهذه فتنة عظيمة. فاجتمع فتنتان عظيمتان، فتنة في الدنيا وهي فتنة الدجال، وفتنة بين يدي الآخرة وهي فتنة القبر. إمام. ثم المؤمن يثبت على كلمة الحق فيقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو المرتاب، المرتاب أي الشاك، الشاك فيقول لا أدري، يسأل عن هذا النبي، يسأل عن الرجل ولم يفصح عن اسمه ولم يقل ما قولك في نبيكم أو ما قولك في رسولكم، وإنما قال ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن قول الملك، عما يقوله الملك لهذا المرتاد. وفي دعمه الاسم حكمة كبيرة، وهي لا قال ما قولك في نبيكم، قال هو نبي، ولو قال ما قولك في رسولكم لقال هو رسولي، لكن قال ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم. لهذا فإن المؤمن يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو رسول الله، أما المنافق والمرتاب والشاك والكافر فإنه يقول لا أبي لا أبي. سمعت الناس يقولون أي قالوا إنه ليس بنبي وإنه مجنون وإنه افترى على الله كذب وإنه فأنا قلت ما قال الناس. نعم، فيضرب بضربة لو ضرب بها الدائر لبارك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. نعم، لأسمعتكم من عذاب القبر. أما المؤمن فإنه يفتح له فتحة من النار فيرتاب ويخاف ويفزع، ويقال له كان هذا مكانك لو عصيت الله، ثم يفتح له فتحة في روضة من رياض الجنة ويقال له نم هنيئا نم هنيئا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، بعضها يتعلق بأحكام صلاة الكسوف، ولهذا أورده المصنف في مواضع مختلفة. ولما كانت هذه المحاضرات خاصة بكتاب العلم، وما يمكن أن أعلم يعني طال عمرنا أو طال الله في عمرنا لعلنا نأخذ باقي الأبواب، لكن الأصل أن هذه المحاضرات مخصوصة بكتاب العلم، فلا مانع أن نذكر هذه الفوائد. فمنها شرعية صلاة الكسوف. الكسوف أو الخسوف، الكسوف يقال للشمس والخسوف للقمر، فإذا كسف القمر أو كسفت الشمس فيشرع الصلاة، وأيضا تشرع هذه الصلاة في الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقومه في الجماعة، وعائشة صلت في ماذا؟ في حجرتها. نعم، ففي دليل على جواز صلاة النساء مع الرجال بخلاف الجنازة. نعم، فيشرع للنساء أن يصلين صلاة الكسوف مع الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يرى ما خلفه، يقول فإن أرى من وراء ظهري، وعائشة صلت في حجرتها. ولو كان لا يجوز للمرأة أن تصلي مع رجال صلاة الكسوف لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على عائشة رضي الله عنها. وفيه إشارة إلى أن الشمس إذا كسفت بأي جزء من أجزائها فإنه يشرع أو تشرع صلاة الكسوف، ولا يشترط أن تكسف أو تكسف كليا، فإذا كان الكسوف جزئيا فإنه يشرع الصلاة، وهذا قول الجمهور خلاف لأبي حنيفة وقول بعض أصحاب مالك، فإنهم اشترطوا أن تسود بالكسوف، يعني أن تغيب الشمس كليا. والحديث فيه إشارة إلى الجواز كما شرط ليس هدفا، فإنه لو كان كسوفا كليا لربما عم السواد ولما خافي على أسماء لغيرها، لكن لما سألت عائشة ما شأن الناس لماذا يصلون، دل على أن جزءا من الشمس كان جليا كان ظاهرا وأن جزءا منه انكسف، وإذا لما خافي على أسماء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقال في كسوف الشمس يقال أيضا في كسوف القمر، فإذا انكسف جزئيا فإنه يشرع الصلاة. نعم، وفيه دليل على جواز صلاة المرأة منفردة خلف الصف إذا كانت لوحدها، هنا عائشة صلت منفردة حتى دخلت عليها أثناء، ولو كانت صلاتها غير صحيحة لا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفيه إشارة إلى أن صلاة الكسوف لا يجهر لها، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر لما خفي على أسماء، لما خفي على أسماء، لكن لما يجهر كان في إشارة إلى أنه صلى صامتا، ويشهد بهذا رواية مسلم حيث قال قرأ قراءة قريبة من قراءة سورة البقرة، فلو جهر بالقراءة فلماذا يقارب الراوي بسورة البقرة؟ فدل هذا على ماذا؟ على أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى سرا ولا يجهر بها. وفيه أيضا استحباب طول القيام في صلاة الكسوف، ودل عليه قول أسماء فتجلى من الغش، وكان هذا الغش من طول القيام، من طول القيام. وفي هذا رد على أبي حنيفة القائل إنه لا يشرع الإطالة وهي كصلاة النافلة، وهذا ليس بصحيح، فالسنة الإطالة فيها. وأنا أقول الإطالة فيها يعني ذكرتني بواقع يعني أحدهم يعني أحيى السنة لكن ابتلي، لكن كيف ابتلاءه لأنه أحيى السنة؟ أنه يعني وقع كسوف الشمس يعني قبل 5 أو 10 سنوات بالضبط يعني والعظيم وغير ذلك وقع كسوف، فأنا إن معرفه يعني ويحدثني بهذا، فقال كتب خطبة الكسوف بقلم الحبر كقلم هذا بقلم الحبر ووضعه في جيبي هنا، أنا ما عندي جيب يعني في جيبي هنا، وحي السنة أطال الصلاة يعني قال الصدق قرابة ساعة وهو يصلي أو أكثر، لما أتم الصلاة قام يخطب في الناس. نعم، فبدأ بخطبة الحاجة كعادة الخطباء يبدأ دائما بالمقدمة إلى آخره، فلما أخذ خطبة ليعطيها على المستمعين فإذا به بالمفاجأة يجد الخطبة قد تحللت من شدة العرق، فقال لقد ذهبت الخطبة مع العرق والسلام عليكم وبركاته، ونزل من المنبر. اي نعم. وفيه جواب الإشارة في الصلاة لقول أسماء فأشارت إلى السماء، أي أشارت عائشة إلى السماء، وأما العمل اليسير جائز ولا يذكر الصلاة، العمل اليسير في الصلاة جائز، وذلك من وجهين، أولهما فعل عائشة أشار إلى السماء هذا فعل، والوجه الثاني فعل أسماء فإنه لما تجلاها الغش فتجعلت أصب الماء على رأسه، فكانت هي في الصلاة وتصب الماء على رأسها، هذا عمل يسير فدل هذا على جواز العمل يسير في الصلاة. وفيه دليل أيضا على اجتهاد الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من أسماء لما صبت الماء على رأسها وهي في الصلاة، واجتهاد من عائشة لما أشارت إلى السماء برأسها، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان غير جائز لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه يعني أيضا استحباء التسبيح عند الأمر العظيم لقول أسماء لما أشارت عائشة إلى السماء قال سبحان الله آية، سبحان الله آية، فيستحب تعظيم الله عز وجل تسبيحه عند رؤية آياته سبحانه عز وجل. نعم. وفيه دليل على أن الغش الخفيف الذي يبقى معه نوع من الأدراك لا ينقض الوضوء ولا يبطل الطهارة، فإذا أسماء قال تجلال الغش فجعلت تصب الماء على رأسها ولم تخرج من صلاتها لتعيد الوضوء فأتمت صلاتها، فدل هذا على أن هذا الغش اليسير الخفيف الذي يبقى معه الإدراك فإنه لا يمكن الهدوء. نعم، بخلاف الغش الثقيل أو النوم فإنه ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم العين بكاء الساح هذا في النوم، وأما في الغش الثقيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض الموت وقال مر أبا بكر يصلي بالناس، فكان صلى الله عليه وسلم إذا هم ليصلي فإذا بيغمى عليه ثم يتوضأ، فدل هذا على أن الغش الثقيل هو أقدار. طيب الحمد لله قصر. نعم. المهم هذا الغش الخفيف أنه لا ينقض الوضوء. طيب حياكم الله، سبحان الله محمد رسول الله. حياك الله الشيخ وجزاه الله خيرا. وبارك الله بحضوركم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.